شارع في مصر شارع في مصر وجينا كلنا كلنا عشان نقولك لك يا مصر لك لك يا مصر الصيادين وربنا المعين رفع راس الصيادين وربنا المعين الحلاق والجزماتي واخواتنا النقاشين قلبي نص على البياض واطيبوا سيد الحياض قلبي نص على البياض واطيبوا سيد الحياض اللي بخيرها مغرقان